فيعيثون فيهم فسادا ويهلكون الحرث والنسل ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم عليه السلام. كما ثبت في الصحيحين إن الله تعالى يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول ابعث بعث النار فيقول وما بعث النار فيقول من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها فيقال إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد حكى النووي رحمه الله في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالأرض بالتراب فخلقوا من ذلك، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليسوا من حواء. وهذا القول غريب جدا، لا دليل عليه لا من عقل ولا نقل. ولا من نقل. اي نعم. نعم. ولا من نقل. لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل. اي نعم. لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد ها هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة، والله أعلم. نعم. قال في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولد نوح ثلاثة: سام أبو العرب، وحام أبو السودان، ويافث أبو الترك. فقال بعض العلماء: هؤلاء من نسل يافث أبو الترك. قال: إنما سموا هؤلاء تركا لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة، أو لأنهم أقرباء أولئك. وإلا فهم أقرباء أولئك. وإلا فهم أقرباء أولئك. وإن لهم أقرب. وإلا. وإلا. وإلا. فهم أقرباء أولئك. أقرباء ليأجوج ومأجوج. أي. وإلا لهم أقرباء أولئك. ولكن كان في أولئك بغي وفساد وجراءة. يعني في يأجوج ومأجوج. إيه نعم. بغي وفساد وجراءة. نعم. قال: وقد ذكر ابن جرير ها هنا عن وهب بن منبه أثرا طويلا عجيبا في سير ذي القرنين وبنائه السد وكيفية ما جرى له، وفي طول وفيه طول وغرابة وفيه طول وغرابة ونكارة في أشكالهم وصفاتهم وطولهم وقصر بعضهم وآذانهم. وروى ابن أبي حاتم أحاديث غريبة في ذلك لا تصح أسانيدها، الله أعلم. وقوله تعالى: ووجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا؟ قال ابن جرير عن ابن جريج عطاء قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أجرا عظيما، يعني أنهم أرادوا أن يجمعوا لهم من بينهم ما لا يعطونه إياه، حتى مالا يعطون، أن يجمعوا لهم له من بينهم مالا يعطونه إياه. نعم. حتى يجعل بينه وبينهم سدا سدا. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: